هذا الحديث ليس له صحة، بل هو من الأحاديث التي ذكرت في كتب المرعات أحمد ربك على ما إليه يداك. ونسيت أن أقول أن كل واحد يسأل سؤال، فإذا انتهى الدور يسأل سؤال الثاني. الآن تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.